عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبح عمره 62 سنة، حج تلك الحجة التي كانت آخر حجة في ذلك العام في العام 23 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رضي الله عنه وأرضاه قد وقف في عرفة يقول: يا رب، إنه قد كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت أمتي، اللهم إني أسألك أن تقبضني غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة رحمه الله تعالى، وبقي في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. رأى رؤيا لما رجع، طبعا هو توفي بعد عودته من الحج 10 أيام بالضبط. يقول رضي الله عنه: قام في الصباح قال: يا أيها الناس، إني رأيت في المنام، رأيت ديكا نقرني على وجهي نقرتين. قالوا: بما أولت ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أولته بشهادة أو باستشهاد، وأنه سيموت رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: من يقتلك؟ قال: الله أعلم. ثم وقف على المنبر وقال: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وضعف الثقات، والله إننا نقول كما قال رضي الله عنه في هذا الزمان. ثم قال يسأل الصحابة: هل من رجل أستعمله؟ يريد أن يخطط على أن يكون هناك بعده من يستخلفه. قال: من أستعمل؟ قال: من تريد؟ ما هي صفات الرجل الذي تريده؟ قال: أريد رجلا في القوم ليس أميرهم، وإذا كان بينهم أصبح كأنه أميرا لهم، وإذا كان أميرا لهم أصبح بينهم وليس كأنه أميرا لهم. ثم أخذوا يشيرون عليه بأسماء، ثم نادى حذيفة وقال: يا حذيفة. طبعا حذيفة هو كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، أمين السر، كان يكتب كل شيء يخبره النبي عليه الصلاة والسلام به سرا. قال: أوعدني رسول الله من المنافقين؟ يقوله عمر بن الخطاب. قيل أن حذيفة كتب أكثر من 300 شخص عدهم النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين. قال له رضي الله عنه وأرضاه: والله ما عدك رسول الله من المنافقين أبدا. ثم قال له: يا حذيفة، حدثنا عن الفتنة. قال: وما شأنك والفتنة؟ ما علاقتك بالفتنة؟ فإنك تموت قبلها. قال: حدثنا عن الفتنة. ثم حدثه عن فتنة الرجل وأهل بيته. قال: ما عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موجا. قال: يا أمير المؤمنين، ما شأنك وشأنها؟ قال: حدثني عنها. قال: إنك تموت قبلها، وإن بابها ليكسر. قال: يكسر أو يفتح؟ قال: يكسر. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذن والله لا يغلق أبدا. قام عمر والصحابة ما فهم، قالوا: ما دخل عمر بالفتنة والباب؟ قال: إن الفتنة تفتح علينا بموت هذا، يعني عمر، وإنه يقتل رضي الله عنه وأرضاه، وإذا كسر الباب فإنه لا يغلق أبدا. هنا بدأ عمر رضي الله عنه يقول للناس: يا أيها الناس، أخرجوا كل مجوسي أو نصراني. طهر الجزيرة العربية من كل ديانة غير ديانة الإسلام، ولا يبقى عندكم أحد بلغ الحلم ما خرج من المدينة إذا كان غير مسلم. طبعا الصحابة كان لهم سبايا وعبيد منهم مجوس. قال له المغيرة بن شعبة: يا أمير المؤمنين، إني أستأذنك في سبي عندي مولى هو مجوسي اسمه فيروز ويكنى لأبي لؤلؤ أهل المجوس. قال: هذا الرجل رجل حرفي، يصنع يصلح الرحى وحداد ونجار، وإني لا أستغني عنه، فأستأذنك أن يبقى. فأبقاه عمر، إلا كان حريصا على لا يبقى أحدا. ثم اشتغل ذلك المجوسي عند المغيرة بن شعبة. قال له المغيرة: بما أنك تكسب كثيرا تعطيني مالا مما تكسب. فغضب المجوسي وذهب يشتكي إلى عمر. فاشتكى إلى عمر أن المغيرة بن شعبة طلب منه مالا. فنادى المغيرة عمر، قال: كم طلب؟ قال: كذا. قال: كم تربح؟ قال: كذا. قال: ما طلب إلا شيئا يسيرا. فغاض هذا المجوسي على عمر. طبعا أهل التاريخ الحديث يقول: ليس هذا هو السبب في قتله لعمر، إنما السبب مخطط كان يريده اليهود. فاجتمع 3 من المجوس ومعهم يهودي. سبحان الله، ما تقرأ في التاريخ خيانة إلا تجد فيها اليهود والمجوس. ومجوس هذا العصر تدرون منهم؟ الرافضة، كما سماهم شيخ الإسلام، هم مجوس العصر. ولذلك اقرأوا التاريخ كله، ما تجدون خيانة للمسلمين إلا فيها طرف يهودي أو طرف مجوس. ثم اجتمعوا 4. الغريب أن هؤلاء 4 مر عليهم مرة عبد الله بن عمر ابن عمر، وسمعهم يتحدثون في قتل عمر، لكن ما فهم ماذا يريدون. وكان معهم خنجر له رأسين، فلما رأوا عبد الله قاموا، ثم سقط الخنجر فأخفوا. يقول عبد الله: ما ظننت أنهم يخططون لقتل الخليفة، لأن عمر كان محصنا. يقول: فظل ذلك الرجل يدور، أبو لؤلؤ المجوسي يقول: إن عمر ما عدل لي عدل لغيري. ومر عليه عمر مرة وهو يمشي، طبعا هذا اللقاء الثاني، قال له عمر: تعال أنت أبو لؤلؤ فيروز؟ قال: نعم. قال: سمعت أنك تصنع الرحى صناعة غير ما يصنعها الناس. قال: نعم، إني أصنع رحى ما صنعت في الجزيرة. قال: اصنع لنا رحى جديدة. قال: يا أمير المؤمنين، وأشر بيده، سأصنع لك رحى يتحدث عنها العرب كله. فخرج عمر. قال عمر: تضحكون وتتبسمون من قوله، والله إنني فهمت ماذا يريد. قال: وماذا يريد؟ قال: إنه يريد قتلي. قالوا: نقتله يا عمر. قال: والله لا يقتل ولا تقتل نفس ظنا أنها ستقتل عمر، إذا شاء الله وقدر سيكون، وإن لم يشأ الله تبارك وتعالى الله جل وعلا سيحمي. ظل الأمر حتى جاء ذلك اليوم، يوم 23 سنة 23 في صلاة الفجر، تقدم عمر في المسجد والسرج كان ضوها خافت، وتقدم عمر يصلي بالناس، كان خلف عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وجمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. كان عمرو بن ميمون في الصف الثاني. يقول عمرو بن ميمون: كنت خلف عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس كان خلف عمر. يقول: فكبر عمر. في روايات عدة، اختلف أهل العلم هل عمر سجد أو أنه ابتدره ذلك الكلب أو العلج كما سماه هو عمر وقتله منذ أن كبر. الله أعلم أنه كبر يوم أن سجد، أن في بعض الروايات أنه قرأ سورة يوسف إلى قرأ سورة الأنفال، فكبر عمر وما وجد مكانا يقتل عمر إلا في المسجد. عمر لما وقف في عرفة كان يقول: اللهم ارزقني الشهادة في مدينة رسولك. ثم تقدم أبو لؤلؤ المجوسي معه خنجر له رأسين، وطعن عمر 6 طعنات في كتفه وفي جنبه وعلى بطنه وفي صدره. ولما طعن يقول ابن عباس: تأخر عمر في السجود، وبدأ الناس يقولون: سبحان الله سبحان الله، ظننا أن عمر نسي. قال: فابتدرت فرفعت، يقول ابن عباس، وصرخ ابن عباس، وقام بعض الناس اللي في آخر الصفوف ما يعلمون ما الأمر. قال: والرجل كلما أراد أحد أن يمسكه بدأ يطعن. طعن 13 من الصحابة، توفي منهم 9 في ذلك اليوم. قام عمر رضي الله عنه والتفت إلى الناس وأخذ بثوب عبد الرحمن بن عوف، قدم عبد الرحمن يصلي بالناس، رجل مطعون ويقدم رجلا يصلي بالناس خوفا على صلاة من تترك وأن يتركوها. فيتقدم عبد الرحمن بن عوف، وقيل أنه قرأ سورة الكوثر: إن أعطيناك الكوثر، وقرأ قبلها: إذا جاء نصر الله والفتح. ثم قيل أنه لما تقدم بقيت ركعة واحدة وقرأ فيها الكوثر فقط، ثم بعد ذلك حاولوا بإمساك ذلك الرجل فما استطاع أن يطرحه على الأرض إلا أحد الصحابة كان عليه بردة يعني مسلح قوي فرماه عليه حتى سقط. ولما رأى أنه سقط ووقع بين يد الصحابة نحر نفسه فمات في المسجد. ثم حملوا عمر رضي الله عنه والدم يتعب منه، فلما حمل رضي الله عنه وأدخل إلى بيته أحضروا له الطبيب ودخل عليه وقال: أعطوني لبنا. فأخذ قدحا من لبن فشربه، ثم خرج اللبن من بطنه من خارج الجسد واختلط بالدم. فقال له الطبيب: يا عمر، أوصي واستخلف من شئت، فإن هذه أيامك الأخيرة. ثم التفت عمر للطبيب وهو خارج فإذا بثوب هذا الطبيب طويل، قال: يا هذا تعال ارفع ثوبك فإنه أطهر لثوبك وأرضى لربك. في سكرات الموت أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله. ثم دخلوا عليه الصحابة، قال: يا ابن عباس، من الذي طعنني؟ لا تقل لي أن واحد من المسلمين. قال: طعنك علج يقال له أبو لؤلؤ المجوسي. قال: ذلك العلج الكلب، الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل سجد لله سجدة. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، قم واذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأقرئها مني السلام، وقل لها: يبلغك عمر السلام. ولا تقل لها أمير المؤمنين، قل عمر، فإني مودع الدنيا ولست أميرا للمؤمنين. قل لها بأن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. بقي في غرفة عائشة مكان قبر واحد فقط، كانت عائشة تريده لها. قال: قل لها ما تمنى عمر شيئا إلا أنه يدفن مع صاحبيه، لأنه ورد أن النبي وقف عليه الصلاة والسلام في المسجد فأمسك بيد أبي بكر وأمسك بيد عمر، قال والله الذي لا إله غيره هكذا نبعث يوم القيامة. ثم قال عبد الله بن عمر: يا عائشة، إن أبي يحتضر وإنه يستأذنك أن يدفن في غرفتك مع صاحبيه، أو تأذنين له؟ فبكت رضي الله عنها، قالت: والله إنني جعلت هذا القبر لي، فما كنت أظن أنني سأجعله لغيري، لكن ما دام أمير المؤمنين عمر أراده أخبره بأنني وافقت أن يدفن عمر مع صاحبيه. فأخذ عبد الله يركض حتى دخل عند أبيه، قال: أبشر يا أبي، فقد وافقت عائشة رضي الله عنها أن تدفن مع صاحبيك. قال: يا عبد الله، إياك أن تشتري لي كفنا غاليا، اجعل كفني رخيصا، فإنه إن كان الله قد رضي عني فإنه سيلبسني خيرا منه، وإن كان الله قد غضب علي فإنه سينتزعه مني. يا عبد الله، إذا مت فاذهب إلى عائشة مرة أخرى لعلها استحت مني وأنا حي، وقل لها: يا أم المؤمنين، أتأذنين لعمر أن يدفن مع صاحبيه؟ يقول رضي الله عنه ووضع رأسه على الأرض من شدة الألم وأغشي عليه. قالوا: نريد أن نكلمه. قال عبد الله بن عباس: والله لا يفوق عمر حتى يسمع الأذان، أذنوا وسيفوق عمر من إغشاوته. فقاموا فأذنوا، فقام عمر رضي الله عنه ووضع رأسه في التراب، ورفعه عبد الله على فخذه. قال: يا أبي، لا تمرغ وجهك بالتراب. قال: يا عبد الله، دعني، لعل الله يراني ثم يرحمني. ويل لعمر وويل لأم عمر إن لم يرحمه الله. لا إله إلا الله، أين الرافضة؟ عليهم من الله ما يستحقون، الذين يسبون الفاروق أبا حفص عمر، ثم مرغ وجهه بالتراب. وجمع الصحابة، جمعهم رضي الله عنه حتى يستخلف عليهم أحدا، وناداهم وقال لصهيب: صلي بالناس. وجمع ستة وقال لهم: اختاروا من بينكم. حتى وقع الخيار على عثمان بعد موته رضي الله عنه، ثم التفت إلى الناس وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم إنه قد مات رسولك وهو راض عني، ومات خليفته وهو راض عني، اللهم ارضى عن عمر. ويل لعمر إن لم يرحمه ربه. لا إله إلا الله، اللهم إنا نسألك أنت الله أن تجمعنا بعمر بن الخطاب وصحابة نبيك أجمعين في جناتك جنات النعيم. أيها الجيل، أيها المسلمون، هذا عمر، عذرا أبا حفص، ما وفيناك حقك. سلام عليك يوم أسلمت، وسلام عليك يوم هاجرت.